زهور العشق في غب المطر يوم علتها مراويح السحاب يوم علتها مراويح السحاب يا زهور العشق في غب المطر يوم علتها مراويح السحاب يوم علتها مراويح السحاب شبيه الورد من بين الزهر نظرتك تجلى عن النفس العذاب نظرتك تجلى عن النفس العذاب يا شبيه الورد من بين الزهر نظرتك تجلى عن النفس العذاب نظرتك تجلى عن النفس العذاب تشوف العين مثلك في البشر يا عديل الروح لا تطر الغياب يا عديل الروح لا تطر الغياب ما تشوف العين مثلك في البشر يا عديل الروح لا تطر الغياب يا عديل الروح لا تطر الغياب صابر والثانية عندي شهر ما تطيق الروح فقدك والغياب ما تطيق الروح فقدك والغياب صابر والثانية عندي شهر ما تطيق الروح فقدك والغياب ما تطيق الروح فقدك والغياب عن جميع البيض غضيت النظر تاب قلبي عن جميع البيض تاب قلبي عن جميع البيض تاب تاب تاب عن جميع البيض غضيت النظر تاب قلبي عن جميع البيض تاب قلبي عن جميع البيض ما على بالي خطر لو تروح بعيد طيفك ما يغاب لو تروح بعيد طيفك ما يغاب غير زولك ما على بالي خطر لو تروح بعيد طيفك ما يغاب لو تروح بعيد طيفك ما يغاب ويا زهور العشق في غب المطر يوم علتها مراويح السحاب يوم علتها مراويح السحاب يا زهور العشب في ضب المطر يوم علتها مراويح السحاب يوم علتها مراويح السحاب.